されたんだよな。 يا شباب يعني اسمع المحاضرة سبايرال شيتس عندها لها في مرض بتسببه مهم، نوع من السبيشيز اللي تحت السبايرال شيتس اللي هو السيفلس. هو الزهر. اي هو اللي حنتكلم عنه اكثر شيء اليوم. بس السبايرال شيتس هي مجموعه كبيره وفي تحتها في سبيشيز. Spiral sheets, tiny gram-negative spiral created bacteria that look like rock spore. It's anaerobic and fastidious. إيش يعني anaerobic؟ ما تعتمد على الأكسجين. لا هواي. ما تعتمد على الأكسجين. Anaerobic and fastidious. حد يعرف الشباب اللي في الخارج؟ شباب فجاءً لا حيتكلم. اللي بيتكلم خليه يطلع برا يتكلم. يعني طلب هذا ما بسيط يعني ما يبغى هذا يعني. Fastidious إيش يعني؟ تفضل. شريعة يعني؟ صائم. ما هي جاية من فاست ولا من فاست. فاستيديوس يعني تحتاج تنمو when it's grow she needs lots of nutrients. It's not easy to grow them in the lab with just simple media. You need very enriched media. This is why when we diagnose the spiral sheets, not all the species grow in the media, in the lab. So we use other methods to diagnose the spiral sheets. Okay? It has six thin endoflagella called axial filaments. Endoflagella. The flagella is inside. Usually the flagella is outside the bacteria. But here, the flagella is endo. What does it mean endo? It means inside the bacteria. I will show you a picture in the next slide. It's very slender and weakly refractory. When we diagnose the spiral sheets, under the light microscope, you cannot see it. We need to use a special microscope. Electron microscope, you can't see anything. But in the lab, the normal lab. Fluorescent microscope. Yeah, but fluorescent we need to do. We need to stain the bacteria and do experiment to do that. But with a simple method, we take like a swab and put it in the microscope and look under the microscope. What kind of microscope do you think, guys? Microscope, electric microscope. Light. Not the light microscope, no. Dark field microscope. I think أخذتوها في اللاب. أخذتوها في اللاب. أنت ما شفت الميكروسكوب أو بس إنه أخذت الطريقة. Dark field microscope. إنه بيكون الميكروسكوب الخفية في اللايت ميكروسكوب الخفية إيش تكون؟ تكون في ضوء في سطح. الدارك ميكروسكوب لا. الإضاءة تكون خفيفة منه. تحاول تشوف البكتيريا أو السيلز. الخفية تكون غامقة أو ظلام يكون غامق. فالأشياء اللي تكون ريفلكتايل عكسها مع الضوء هي اللي تبان أو تكون متحركة. في صورة برضه أوريكم فيها من يجي يطلع على السيرفس. واضح يا شباب؟ ممكن تكتب الفلاجيلا هذه الفلاجيلا شايفينها؟ تكون إندو وعندنا 3 لاير سيلك بلوك عندنا أوتر ميمبرين بتاعي لاير الإنر ميمبرين. الفلاجيلا تيجي اندو فلاجيلا تكون مجموعة من الفلاجيلا. ايش تسبب الفلاجيلا؟ ليش الفلاجيلا تكون انسايد البكتيريا؟ موفمنت هي تديها كاركترستيك موفمنت روك سرو موفمنت تتحرك بشكل جاد. دائري اللي هي حلزونية وبتكون بشكل هيك لا جلة ما عرف شيء بالعربي اللي تكون زي زي المفروض تكون يعني البكتيريا غالبا تكون برد تبرد البكتيريا اللي تساعدك انك تتحرك يعني زي تقريبا زي الهيئة تكون البكتيريا ما عرف ايش بالعربي بالضبط ايش اللي يسمى عشان كده بعض الاشياء صعب انك تسميها ديل ولا تسميها ايش بعض اختلف يعني لانه هم اول شيء يسموها بالانجليزي في اشياء يسموها اصلا بالعربي زمان لما كان الطب يمارس بالعربي وبعدين هم اخذوا العلوم حتى ترجموها حرفيا بس في اشياء اكتشفت بعدين بعد ما كان العلم كله بالعربي والعلوم الطبيه فسموها هم بتسميات او اصلا هذه فلاجيلا ولا تسميات البكتيريا هذه ما هي تسميات انجليزيه لاتينية لاتينية وحاجة يعني في اليونان في يعني هم اللي استخدموا هذه التسميات إن هي كومن في أغلب اللغات عشان كده استخدموها هذا الشيء اللي واضح إنه الفلاجيلا comes from the inner cytoplasmic membrane. I think cross the cytoplasmic layer and goes between the outer membrane and the inner membrane. For example, we have three genera in the spiral genes. We have the Chebunema, Borrelia, and the spiral. راح نتكلم أكثر شيء today عن Chebunema pallidum. That causes syphilis. Also other species. We give you just a few information about it, but it's not common here in our area. It's not common in Saudi Arabia or in the Middle East. So the disease that they cause is not common. But we need to know about them. Borrelia also talk about two species, Lyme disease and relapsing fever. Leptospira, also talk about one organism. But the main lecture will be about syphilis. Treponema pallidum is an infectious agent responsible for a sexually transmitted disease called syphilis. It's human only pathogen. It's only disease in human. So there is no any animal infection or any. It's entered the body by penetrating the intact mucous membrane or by invading through the epithelial abrasion. طبعا هذه كلمة الدخول الأورجانيزم تكون عن طريق الـ contact between the epithelial cells. Transmission can be sexual and skin contact or transcendently from the mother to fetus, from congenital. يعني إذا كانت pregnant woman, she get the bacteria, she can pass it to the fetus and it will get infected. عن طريق المشيم ولا الحليب؟ طريق الحليب ما في ما توقع بس هي اذا كانت المراه الحامل عندها البكتيريا وتولد الطفل حتكون حتجيله تنتقل عشان كده مهم جدا المراه الحامل يعملوا لها الفحوصات للسيفلس اول ما يطلع يسحق الحمل بوزيتيف لازم يعملوا لها شوف الـ diagnostic test for syphilis. هو sexual transmitted disease. يعني إذا الشخص عنده مرض ومارس الجنس مع أي أحد ثاني هينقل المرض ليه. أو برضه skin contact لو في لأنه حنشوف الـ disease دي مراحل. في بعض المراحل بتطلع للجسم. برضه بتسبب عدوى. هذه الطريقة أو شو زي ما قلت لك المرأة الحامل تكون عندها موجود المرأة الحامل. لاحظت الدراسات في السعودية توضح عدد الحالات في أمريكا حوالي 20,000 حالة 20,000 حالة سنوية أو في 2014 was reported. Syphilis infection and mostly were with the gay community. As you see here, the gay community is around right in the primary center. طبعا عن primary center هنتكلم عنها بعدين اللي هي عندنا 3 stages of syphilis. The infectious stages of syphilis and the primary center after حالات with the gay community and then also with the men. The total is around 20,000. طبعا من الحالات 1900 يعني قبل عام 2000 يوم بدأوا الديزيز يعني اكتشفوه واكتشفوا مضاداته بدأت الحالات تنخفض 1950 يعني الين عام 2000 بدأت الحالات تنخفض تدريجيا طبعا مع اكتشاف العلاجات من بعد عام 2000 بدأت تزيد طبعا للأسف الممارسات الخاطئة يعني من الخطر الجنسية طبعا نحن زي ما نعرف نحن الفطرة عندنا الرجال يتجوز هم عندهم لا خصوصا بعد عام 2000 وخاصة دحين لما قرروا فلما تجي عكس الفطرة بتطلع لك يعني انت عكس الفطرة اصلا بتطلع لك امراض بتطلع لك اشياء يعني ما كنا نسمع بيها سابقا يعني فمنتشر كثير زي ما قلت لكم في البيت واضح يا شباب؟ رجعنا يا شباب اللي عنده سؤال يسلم When the infection occurs, it immediately starts to disseminate through the body. If untreated, it can progress into 3 clinical stages. With the latent period between the second and the third stage. So right, there are 3 stages. Primary, when you get the infection, and then secondary, and then in the middle, between the secondary and tertiary syphilis, we have a latent syphilis. Had I shown latent? What does it mean latent? شباب تعرفوا اللي ما مو فاهم يرفع يده يسأل. ايش يعني ليتنت؟ اللي وراك. ايش يعني ليتنت؟ ليتنت؟ ليه ما سألت؟ ولا ما يهمك تفهم المحاضرة ولا؟ اللي فاهم يا شباب اسألوني. يعني هاي لا لا لا تخجل يعني ابتسم. latent يعني الفيروس او البكتيريا افلام البكتيريا بتكون خامه في الجسم يعني موجوده بس ما بتسبب اي اعراض او اي حاجه بتكون موجوده بس في الجسم كامله تكون خامله يعني ما بتسبب اي حاجه latent الفيزز هذا البرايمري والسكندري والتيرشري all of them they get sign and symptoms you can see it sign and symptoms but the latent you cannot see it واضحة يا شباب؟ Primary syphilis are characterized by painless skin lesion named cancer or ulcer that appear in the site of manipulation. Incubation period from between 3 weeks to 3 months after initial contact. The cancer described as firm, ulcerated, painless lesion with punched out face and ruled edge. بتكون painless and the lesion وأحياناً the person who get infected he doesn't care about it because there is no pain usually you go to the doctor and you have something painful so when it's not painful so you just ignore it and the problem with this chance is highly infectious it's very highly infectious and it will heal after 4 to 6 weeks So sometimes the patient will get it, they will leave it because there is no pain, and then after 4 to 6 weeks it disappears. So I said I'm fine, doesn't need to go to check for the doctor or to check for any infectious diseases. because it doesn't form any scar. Can you see the scar? الأشكال اللي هي لما نحن نسبب العلامة نحن نجرح أو نسبب العلامة نسبب العلامة فالإيل without forming any scar هذه the same chance of the tank طبعا في نقطة مهمة بقولها يا شباب بشكل عام حاليا انتوا صراحة في نعمة كبيرة اي حاجه ما انتوا فاهمينها او اي حاجه تبي تطلع عنها ايش تستخدم؟ جوجل انترنت يوتيوب لو تخش اليوتيوب تكتب اي بكتيريا او اي شيء لو تكتب اي حاجه تكتبها تجيك فيديوهات تجيك معلومات احيانا بيكشر صور مره مفيده يعني ترسخ المعلومه احيانا فيديو يتفرج كل البكتيريا هذه البكتيريات اللي اخذتوها لو تكتبها في اليوتيوب هي ماني فاكر ايش المسمى بس حتحصل في حاجه يجيب لك زي السكتش زي يعني مثلا واحد بيرسم يكون لك مثلا فضاء بس فاضي يكون بعدين يعني يرسم لك كل شيء يرسم لك شيء يكون متعلق بالبكتيريا هذه فهذه مره مفيد ترسخ لك المعلومه يشرح يشرح هو بيتكلم يشرح ويرسم لك مثلا زي السبايدر شيت قلت لكم دارك فيت مايكروسكوب جاب التلسكوب كده وفي الظلام فترسخ المعلومه انا كنت بحط اعرض لكم واحد كنت فيديو 7 دقائق 8 دقائق لخص لك المحاضره 7 8 دقائق بس ما في انترنت هنا مشكله بس عادي تقدروا خلينا نشوف اذا في وقت ولا تقدروا في البيت خليه تعملوها مره مفيده او اي حاجه ثانيه يعني اي وسيله من سبل التعليم تكلمنا عنها اول هو البرايمري سيرفيس كم قلنا عندنا كم ستيجز عندنا من السيرفيس كم ستيجز عندنا من السيرفيس احسن سوري ايش هي عندنا برايمري سكندري وتيرشري لا الليتر ما يعتبر من الفيزز يكون بين لانه ما في ساينس بس يكون بين ال سكندري والتيرشري طيب حتى بينهم فتره طويله حنشوف بينهم سنين طبعا هذه الستيجز هذه مو اي شخص تجيه هذه الستيجز الانتريتد بيشنت انتريتد يعني اللي ما راح الدكتور واخذ عينه البرايمري البرايمري جاتك البرايمري واخذت الانتي بايوتكس اتس فيري اتس من سنين بس روح تعالي very effective انها تتعالج بالانتي بايوتكس but اذا if diagnosed properly okay even the pregnant woman if we discover that she got the bacteria and we treat her before the fourth month it is very effective and it will not transmit it to the fetus okay شباب طيب السكندري It's about 6 weeks from healing of chancer. So after healing of the chancer, the period there's no any clinical sign or symptoms. And then after 6 weeks, we get the secondary phase. What causes the secondary phase? The treponema pallidum goes to the bloodstream and causes bacteremia. And then it goes to several organs. It's just not it will go to anywhere. So it reached a systemic stage with widespread rash, generalized lymphadenopathy, and the involvement of many organs. Oh, she can't live in some organs that get resistant. This parasite goes to the CNS, kidney, eye, and bones. تعمل ده. ماما بقول لك اخرج برا بس لا لا لا اظلمك ما تستفيد من المحاضره. فخليك سبحان الله يمكن تاخذ معلومه هنا ولا هنا تفيدك في الاختبار. The rash described, as you can see here, the rash describes a small red muscular flat tissue. تكون flat, ما تكون زي البراين. البراين ايش كنا تكون؟ تكون pull out face. كانها داخلة على جوا كده شوية. فيها ضغوط شوية خفيف مو مرة بس تكون داخلة. هنا تكون نوت. هير بتكون flat. Around the body, mainly in palms, soles, and mucous membrane of the oral activity. It can sometimes be bumpy. It can be bumpy. ممكن نفس لا تكون فيها فيها فيها secretion جوا تكون منفوخة وفي حاجة كأنها جوا film or something يعني. زي ما عارف تطلع مع الشمس تطلع كورة أحيانا. استفاد كثير لا تكون سلايد ليتل بيت sometimes but usually it will be flat like this. You can see this one also here, this is like a bar and this is the soles, we call it the soles هو باطن القدم. Continuum latum is one of the characteristics also of the secondary phase. The painless wart like lesion often occur in moist sites like vulva or scrotum. But hardly become very infectious. Very infectious. Full with spirochetes. يعني لو أخذنا عينة من الكونديلوما لاتسون, it is easily you can see it under the dark field microscope. Again, we cannot see the light microscope. We cannot see the bacteria with the light microscope. It is very slender and tiny. Even if it is a gram negative bacteria, but doesn't stand very well. It doesn't stand very well with the gram stain. Gram negative is to put a color packet. Gram negative. What is the color of the bacteria? أنت في الأخير يقول كولا. تعرف ولا لا؟ من يعرف يا شباب؟ جرام نيجاتيف بكتيريا. تفضل. جرام بوزيتيف. هذه يعني هذا أهم شيء في الميكروبيولوجي. إذا أنت يعني فهمت حاجة من الميكروبيولوجي هذه أهم شيء لازم تفهم. This rash and edema data here after 6 weeks. After 6 weeks, can no more fish. No fish, any sign or symptoms. After 6 weeks, after yeah, after we get, when 6 weeks, when you get the primary phase disappear. After 6 weeks, we get the secondary phase. نفس الشيء. تطلع تطلع الأعراق. يعني هي كل هذه ال times the range. ممكن يزيد أسبوع, يزيد يومين, يقل. بس هذا ال range. يعني 6 weeks the range. بعد 6 weeks لما تطلع هذا برضو هي everything will be fine. في there is an also important point, guys. Most of these reactions and signs and symptoms, it doesn't not due because of the bacteria secrete virulence factor. Like in Helicobacter pylori, we said you get virulence factor enzymes and you get Kagei proteins that make the body sick. But here, these signs and symptoms is because the host immune response. But ايش الهوست اميون ريسبونس؟ هي مناعة الجسم. لأنه دخل فيها جسم غريب وهي بتحاول ايش؟ تحارب الجسم. ها؟ هذه كل الساين اند سيمبتوم بيكوز ذا هوست اميون ريسبونس. اوكي؟ طبعا الهوست اميون ريسبونس يختلف من بكتيريا لبكتيريا او من ميكروبس تو انذر ميكروبس. كله يعتمد على الانتيجينيك تبع الميكروبس. اوكي؟ نفس الانتيجينيك يكون على نفس السيرفيس تبع الميكروبس سواء كان فيروسز بكتيريا. بعدها بتكون فيري اميونوجينيك بتنديوس highly immune response that makes lots of problems. And some of them that doesn't cause lots of, doesn't cause that huge problem in the, from the immune response, but it causes because of other virulence factor. واضح شباب؟ After resolving all the symptoms of secondary phase, we reach to the primary phase. However, serological test is still positive. طبعا هنتكلم مش بنبسط على serological test. المفروض انهم خدتوها في اللاب. صارت يعني شرحت لكم هي فكره serological test. الدياجنوستيس تبع سبايروتشيست depends on mainly serological test. اللي هو detection of what؟ ايش بنستخدم في السيرولوجيكال تيست؟ لايزر. ايش البرنسبل بشكل عام؟ اي جي اي جي ايش هو الاي جي جي؟ ايوه يعتمد على الانتي بادي والايش؟ انتي جي. يعني عندنا ديفرنت ميثودز، عندنا الايزا، عندنا بيروفلوسنس، عندنا هيموجلوبينيشن، عندنا سمبل اجلوبينيشن، عندنا انواع كثير بس البرنسبل يعتمد على ايش؟ انتي بادي رياكشن. طبعا تختلف الكونديشن والطريقه كلها تختلف بس هذا السيرولوجيكال تيست means antigen antibody interactions. But this period زي ما قلت is asymptomatic during this period. 25% will have one or more relapses and develop infectious skin lesions of secondary stage. زي ما قلنا after 6 weeks after 6 weeks the secondary phase will disappear and will stay for 4-10 weeks. We don't know how long it will stay, but sometimes the latent phase reverts back to the secondary phase. We get another symptoms from the secondary phase. 25% of people infected we get relapse of secondary. Can be one, and after 6 weeks it disappear, and then also it can be reappear again. Motor alteration, ترجع للسكندري على طول. Yeah, 25%. Okay. After 4 years, so there is it will be no more relapse. After if the patient stay for 4 years without any relapse, it will not have any secondary phase after 4 years. And the disease become non-infectious except congenital transfer. Let's become non-infectious except the congenital transfer اللي هو طريق المشيمة. مين يقول لنا شباب؟ البكتيريا. بيكون non-infectious في latent phase except ما دخل congenital transfer اللي هو from mother to baby. ما دخل بلد في circulation. ما دخل في بلد circulation. هو بيكون موجود. يكون موجود البكتيريا خلاص انه خامل بس still is positive still is in the blood in the body and it can proceed to tertiary phase. ايش قلنا اللي يسبب الانفكشن؟ يسبب السبريد اوف انفكشن. كيف طريقه السبريد اوف انفكشن؟ سكين كونتاكت او سكشوال كونتاكت عن طريق الجسم بس لازم تكون في اللي هي الشانسر or the rash or the lesion or the condyloma latum. These that cause the spread of infection because it's full of spirochetes. Okay? About one third of untreated patients. Also again, if the patient treated with a secondary phase, the bacteria will die and that's it, it is the infection. But if it's untreated, we slowly, one third of untreated patients slowly develop to the tertiary phase. can take from 6 to 40 years. With slow inflammatory damage to organ tissue, small blood vessels, and nerve cells. Three general categories can cause the tertiary phase: rheumatoid syphilis, cardiovascular syphilis, and neurosyphilis. طبعا هنتكلم عن هذا بشكل مبسط. Rheumatoid syphilis occurs between 2 to 10 years after primary infections in 15% of untreated patients. These lesions are non-infectious and can be found in the skin or bone. طبعا في السكين تكون موجودة تكون painless وفي البون تكون very painful. هذا من الفايس دوبرادي. مو هذا يعني بسبب 15% في affected individual if it's proceed to the tertiary phase we get بس بيتعالج الغرض في السكندري. Time of infection يعني بس يوصل لازم كلهم توصل لازم سكندري خلاص كله ما في احد jump from the primary to the tertiary or to the latent. You get primary, secondary, latent, and then the tertiary. But this, the time here, time frame, is from the infection. 3 to 10 years from the infection. لو سمحت تعالي من قدام. Okay. you stop the infection and stop making worse, it will treat the bacteria, but it cannot resolve the things back, like the skin lesion or these things. The other complication is the neurosyphilis occurred in 8% of patients. From all of these, we have 5 stages of the neurosyphilis. I will not talk in detail which one. It can be asymptomatic, subacute meningitis, meningovascular, capes dorsalis, and general varices. One asymptomatic, and if you call the edge, subacute meningitis. ايش المننجايتس؟ المننجايتس. لا قلت كلمة ايش هي؟ المننجايتس اللي هو اللي هو انفلاميشن. ايش في بكتيريا تسبب التهاب تسبب المننجايتس؟ النيسيريا. ايش كمان؟ النيسيريا هي الموست كومن بكتيريا. النيجايتس. النيسيريا. في ليجونيلا، حتى ليجونيلا تسبب ممكن ليستيريا برضو تسبب، بس هذه يعني هنا نوت كومن هي ليستيريا تسبب مننجايتس في البيبيز. في البيبيز. تسبب مننجايتس. She got the infection from the honey. Yes. The honey got the bacteria. This is the honey. Sure, man. Yes. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last year. Last Tabis dorsalis was part of the spinal cord, and the bacteria also can reach to that part, cause problem in that part. General varices, and it's a bit destruction of the central nerve system, too many organs, to the brain, cerebellum, all these things make. So it's generalized destruction or damage of the CNS, or central. سؤال شباب في سؤال تفضل سؤال يا شباب الكونجينيتال سيفلس اللي هو الترانسفير اوف ذا بكتيريا فروم ذا مذر تو ذا بيبي as we said at the beginning the trombolema balitam can cross the placenta and placenta that barrier and affect the fetus causes high mortality rate. Stillbirth, spontaneous abortion, and neonatal death. This is a complication. Almost all who survive to grow either early or late congenital syphilis. And some of you did high mortality rate. But اللي بيعيشوا منهم عندنا ممكن تسبب early syphilis ولا late syphilis. Okay? Early, يعني once the baby born, you see signs and symptoms. Causes a runny nose, enlargement of lymph node, liver and spleen. In addition, bone infections. هذه الأشياء اللي بتسببها أعراض شبيهة في السكندري فيز في الأدلت. اللي هي إيش هي؟ إيش في عندنا من الأعراض في السكندري فيز؟ سكين ليجون. سكين ليجون والراش. ريدنس. هي الراش بتكون لا تراش مو تشانسر في البرايمري عندنا الكانيولوما لا تراش بتكون زي الورك لايك ليجن اوكي male congenital syphilis is same like the adult tertiary, except that the cardiovascular complication is rarely occurring. نفس التيرسري بس عندنا الكارد المبسكر كومبليكيشن مضبوط سير فيري رير طبعا هذه الديفورمتي بون اند تيت ديفورمتي هذه كلها بتسببها بتسبب مشاكل سد النوز ساب تشينز تشونز تي اند مالبري مودرز كلها تيجي تشوف صورها زي تشوف صورها يعني بس وي دونت نيد تو نو هاو لوك ذس بروك اكزاكتلي اوكي Also, it causes very characteristic eye disease. Called cornea inflammation. Very characteristic one. If the eye infection had to go to Mariana Bus, it would be a little bit of a gaffer. What's your question? Green minimum. هذه تسبب مشاكل هي تسبب ديفورمتي في البون والتي هذه كلها مشاكل في البون والتي تسبب ديفورمتي هذا حصل كده التيف متاكل بشكل كده بشكل نيكس مركز كثير على يعني الكلينيكال سانس خلينا لما نيجي الشباب مركز كثير على انه انتوا اكثر شيء بتعرفوا البين فيتشرز ساين سيمبتوم الديتيلز هذه يعني تفهمها تركز اكثر شيء على الدياجنوسيس وعلى الاشياء اللي بتكون فيري فيري كاركترستيك للانفكشن But usually this nowadays doesn't occur. These things. It's very rare to occur. Anyone know why? This complication and late syphilis and tertiary syphilis. Newborn, even with the adult, the tertiary syphilis. Why is it not common? What do you think? What is the reason it's not common? It takes long time to occur, but why is it not common? Nowadays, before it was very common. Before. Nobody cares. How can they do it? Doesn't have to be done. لأنه دحين العلم الطبي والدياجنوستيك تولز is improved a lot. So it's once you know that you get syphilis infection, you treat it and that's it. You don't go to these stages. Okay? It can occur in poor countries that they don't have any facilities to diagnose such a disease. microscope, a specimen from the chancel of rash and skin lesion. To the primary and secondary, the lesion and skin rash is a lecture shape. What? Is it? If we take a measure from it, حطها على الميكروسكوب شوفها بتدار في الميكروسكوب. Very quick way to diagnose syphilis, even in the poor countries that they don't have any reagent or any experiment that can diagnose the syphilis, any advanced technique. Direct dark field microscopy reveals the tiny helical shape organism moving in cross-cross vibration. So, as I told you, the movement of bacteria and shape is very important in detecting infections. It's very characteristic. It's very characteristic, as you can see here. Again, the direct visualization is only effective during active stage. يعني fate stage, fate stages, active stage. في latent ولا في ال في latent ولا لحظة شباب. في latent ولا في secondary. The active stage of the disease. أيوة أنت. ها مين الشباب اللي في الخلف مين يعرف خلنا نشوف تفضل. قلنا أكتر اللاتنت قلنا ما في سايلنت سيفتورز في البرايمري والسكندري هذه اللي بتكون أكتر فيها سايلنت سيفتورز نقدر نشوف البكتيريا نقدر نشوف السبايرو شيت عند الميكروسكوب اللاتنت ما في سايلنت سيفتورز يعني ممكن إذا الشخص صار له هيل من البرايمري والسكندري ما حنعرف إنه عنده سيفتورز أصلا ما في شيء ظاهر إلا إذا عملنا له بلاد تيست أوكي شوف السيفتورز lab diagnosis we have two types non-specific يعتمد على ايش cellular damage cellular damage يطلع لنا proteins or lipids here depends on lipids but cellular damage تخرج المكونات المخلية تخرج هنا بنعتمد على lipids such as cardiolipids and this is the human body produce antibodies against this lipid. And the lipid هذه تخرج هي ما هي موجودة أصلاً ما هي موجودة بعد المحاضرة. طيب كمل سلم لنا عليه. ما هي موجودة. ما هي موجودة. ما هي موجودة في موجودة داخل الخلايا. فما عندنا أنتيبوديز ضدها في البلد لما تخرج أي حاجة في الجسم يخش أو يخرج من داخل المخاطر الخلية لازم تتكون له إيش أنتيبوديز فنحن في دال نان سبيسيفيك بنعتمد على هذه الأنتيبوديز ليش سمينا نان سبيسيفيك؟ ما هي موجودة نفس الحالة لا إيش ما هي موجودة. إيه ما هي موجودة. ليش سميناها نان سبيسيفيك؟ ما سميناها سبيسيفيك. ما في شيء ما الانتيباديز أصلاً ما تفرز بشيء يكون موجود على السيرفس حق الخلية أصلاً. بس ليش سميناها نان سبيسيفيك تروبريما باليدم دايجنوستيك تيست؟ لأنها ما لها التيست هذا ما له علاقة دايركت بالتروبونيما. ليه علاقة بإيش؟ بالأكشن اللي بتعمل دمج هي بتعمل دمج وبعدين بتعمل ريليز للكارديولوبين والهيسيسين بعد ما تعمل له ريليز الجسم بيفرز انتي باديز فما فيش يعني في علاقه ما هي مباشره لا سبيسيفيك مهم يا شباب الموضوع هذا مهم لو سمحت تعال قدام خلاص خلصتوا ما اتوقع ساعه قاعدين تتكلموا اتوقع خلصتوا كل حاجه هذا الساعة 12 هنا فعندنا نون سبيسيفيك عندنا تو تيست فينيرال ديزيز ريسيرش لابوراتوري في دي ال ار عن رابيد بلازما ريجين الار بي ار هذه نون سبيسيفيك. طيب هل من الممكن to use this test for other infection? Can you use this test for other infection? أكيد. نقدر. لأننا نسبيسي. We can't get a false positive because there is other infection that cause the same cellular damage and release lipids. Cellular damage can release protein, but here we depend on this, lipids. Okay. واضح شباب. A specific treponema test. These prevent, as I said, this is a serological test. We look for the antibodies against the treponema itself, so it's specific. We have two. We have indirect immunofluorescence, treponema, antibody absorption. This is the most commonly used. So we get, we have the, we take the blood sample, and we treat the, if the patient infected with syphilis, so we have what in the blood? Antibody. We have antibody. Okay. Also we have the antigen. So if you take the blood and separate it by centrifuge, and we take the serum, this the serum contains antibodies. Okay. Antibody of microbacteria. Treponema. على حسب الانتباه ممكن يكون في انتباهز ثاني كمان ايوه بس في عندنا انتباهز كان في انفكشن بيكون في انتباهي سبيسيفيك للتروبونيما طبعا التروبونيما في نان باثوجين تروبونيما اللي هي تعتبر نورمال فلورا اوكي فنحن ناخذ السيره ونعمل له تريتنج وذ نان باثوجينيك تروبونيما تو تيك اوت ذا انتيبوديز اوف ذا نان باثوجينيك انتيبودي لا نحن ناخذ اول شيء اساس انه ليس لنا فورس بوزيتيف ممكن بس بهذه الطريقه هذه الطريقه هذه اجلوتينيشن سمبل اجلوتينيشن تيست احنا هنا بنعمل اميونوفلوريسن وانتي بادي ادسوربشن الانتي بادي ادسوربشن بنحاول نخرج الانتي بادي اللي هي تكون قريبه منها بس نان باثوجينيك عندنا سبيشيز ترابونيما باريدا ترابونيما بس نان باثوجينيك تبع الترابونيما طبعا هذه الخطوه الاولى اول شيء نخرج الانتي باديز اللي هي نان باثوجينيك بعدين بنحطها بنحط بنعمل واش للسيره نطلعها يفضل ايش بس الباثوجينيك انتي اللي تدعى الباثوجينيك انتي بادي نحطه مع انتيجين تريبينيما بالي دم انتيجين يكون موجود في الكيت مصنع نحطه مع السيرة اذا في السيرة الانتي بادي حيرتبط معه اوكي حيرتبط نعمل واش بنخرج الاشياء اللي ما صارت على اعتبار اي انتي بادي الثاني موجودة بعدين بنحط انتي بادي ثاني ايه ارتبط مع الانتي بادي اللي هو كان عندنا انتي بادي انتيجين مرتبطين مع بعض بيجي انتي بادي ثالث هذا الانتي بادي الثالث بيكون ليبل ويز فلوريسن فلوريسن دات هذا اللي يبين لنا بعدين لما نجي نصبغ صبغه الفلوريسن طبعا صبغه الفلوريسن في جرين وفي ريد على حسب الشركه او على حسب الكيت بس الفكره انه اول شيء بيرتبط الانتيجين مع الانتي بادي بعدين بنحط انتي بادي ثالث ليبل احيانا يكون الاحيان يكون الانتيجين برضه ليبل وخلاص ما يحتاج تستخدم انتي بادي ثالث سكندري يسموه سكندري انتي بادي في برايمري في سكندري بهذه الطريقه الفكره مبسطه الهيموجلوتينيشن نفس الطريقه اللي اشتغلت جبريما بعد الهيموجلوتينيشن تيست بس اللي عندنا الهيموجلوتينيشن ايش يعني هيموجلوتينيشن؟ هيم ايش يعني؟ دم بالضبط فيكون عندنا نفس الار بي سيز ليبل وذ انتيجين فلما يصير انتراكشن ايش يصير؟ يصير كلوتين بالضبط يصير تجمد اذا يصير انتراكشن كلوتين فاذا بالبوستر يصير كلوتين اذا ما في كلوتين ما في كلوتين تروبريبر فاليوم بولزيشن تيست برضه بس نوت كومن تو يوز. سو ذيس از ذا تو رحت اشتريته وشارك في الكيمياز. ذيس از ذا تو كومن تيست. ذيس از تو كونفيرم ذات اتس اكشوالي سيف سيفس بيكوز وي سيد ذات نون سبيسيفيك كان بي اس نون سبيسيفيك اوس ذيس از امبورتنت تو ديتيرمين ذا اكتيف انفيكشن. الاكتيف انفيكشن ممكن الشخص يكون جابه سيفلس وتعالج السيرفيس. ايش اللي يكون عنده بوزيتيف؟ السبيسيفيك ولا النون سبيسيفيك؟ النون سبيسيفيك. لا تعالج خلاص. النون سبيسيفيك احنا بنديكت وقت. قلنا تصير سيرال دامج. اذا بيصير سيرال دامج معناته في عندنا اكتيف بكتيريا في الجسم. صح ولا لا؟ اذا الشخص تعالج من البكتيريا. ما في بكتيريا. صح؟ ما في سيرال دامج. بس الانتي بادي ما تروح. الانتي بادي السبيسيفيك تجلس في الجسم. سواء الشخص تعالج ولا ما تعالج تجلس، هذه مناعة للجسم تكونت فتجلس. لا الانتي بادي تجلس. قصدك انه مناعة. المشكلة انه السيفلس يتطور؟ مو يتطور، ما في له انتيجينيك فاريشن كثير. بس انه المشاكل اللي بيسببها مو بسبب السيفلس نفسه زي ما قلت، ما في فيرلنس فاكتور. المشاكل اللي بيسببها أكثر شيء اللي هي immunological reaction. فممكن تكون كل ما كانت فيه الانتي بادي كل ما تسبب الانتراكشن يكون اقوى. مو بسبب ان البكتيريا فيه بتفرز اشياء فبتسبب المرض هذا. ف انه ممكن الشخص يصاب مرض هذا. ممكن يصاب بالمرض هذا ما يصير له مناعه دائمه زي بعض الامراض الثانيه. واضح؟ عشان كده ده حاجه مهم في الجدول جدا مهم. لازم تفرق بين الباست انفكشن والاكتيف انفكشن. لو سمحت تعال قدام. انت اللي في النص طالع فيه. اللي وراك تبي تيجي قدام جنبه؟ واضح شباب؟ أهم شيء عندنا أهم شيء عندنا شو بيستعمل؟ فالمفروض تكون خطوة في ذلك تفسير. عندنا هذا اللي شرحه. لو سمحت أي واحد الميون فلورسنت أي واحد الميون فلورسنت؟ لحظة بس ماشي. ثالث وثالث. اللي يقول لنا الشباب؟ اللي على اليمين هي بروتينيشن واللي على اليسار فلورسنت. هذه بوزيتيف. ايوه. هذه بروتينيشن تكون بالطريقه وهذه تكون. هذه كلها فلورسنت. جرين داي فلورسنت الدنيا بتأشر لو كان بوزيتيف. لو كان نيجاتيف ما تشوف شيء. ما في حاجه. ما في شيء. هو انا اجيب لك العدد. طيب لو عندنا طبعا هنا هذا السبيسيفيك تيست هنا وهذا السبيسيفيك. لو عندنا الاثنين بوزيتيف طبعا اول شيء لازم تعمل نعمل غالبا بيعملوا سكرينينج سريع لان السبيسيفيك هتصير في البيتش على طول تكسر السيرم وتاخذ ال 1 دروب 1 دروب من الانتيجين من السيرم 1 دروب من الانتيجين وتشوف فيها جلوتينيشن ولا ما فيها. إذا في الروتيناشن بتعمل كونفرميشن من سبيسيفيك. إذا طلع الاثنين بوزيتيف معناته إت إنديكيت أكتيف تيوبونيمال إنفكشن. إذا طلع النان سبيسيفيك بوزيتيف والسبيسيفيك نيجاتيف إيش يعني؟ معناها عنده الأنتيبادي ممكن نوقف؟ سرع. إذا طلع بوزيتيف النان سبيسيفيك والسبيسيفيك نيجاتيف معناته فولس بوزيتيف. قلنا في انفكشن ثانيه ممكن تسبب ان تخلي النان سبيسيفيك بوزيتيف. عندنا ملاريا انفكشن برضه فيروس انفكشن بتسبب دامج للسيل بتخرج البروتين ثاني. اوكي؟ طيب اذا طلع النان سبيسيفيك نيجاتيف زي ما قلنا والسبيسيفيك بوزيتيف. النان سبيسيفيك نيجاتيف والسبيسيفيك بوزيتيف. تعالج خلاص. هون ايش؟ نيجاتيف؟ تعال من يقول نيجاتيف؟ إذا عندنا النان سبيسيفيك نيجاتيف ولا سبيسيفيك وين سبيسيفيك كويتو زي ما قلنا الأنتي بادز تجلس تجلس تجلس سواء الشخص تعالج ولا يكون مصاب إذا كلها نيجاتيف هل معناته إنه ما في انفكشن الشخص جاء وعنده شانسر عنده سكين ليجن عنده all the typical characteristic of symptoms. ممكن يكون عنده لاتنت. عندك بلد تيست خلاص؟ لا لا يمكن عنده. عنده تيست بلد طلع نيجاتيف. لاتنت. لا عنده قلنا اللاتنت ما في any clinical sign of symptoms. You don't have any clinical sign of symptoms. كنت تأشري ولا؟ ايش تتوقع ممكن يكون؟ تأشري. دائما مكتسب عنده حاجة هاي تمنع انه يطلع على الفيزا. زي ايش؟ ايش في حاجه ممكن الاميو سيستم ما ايش في شيء انفكشن سبب لنا مشاكل في الاميو سيستم اتش اي في دائما السكشوال ترانسميتد ديزيز تيجي على الشخص يصير بمرض خصوصا اتش اي في اني ون بوزيتيف فور سيفلس هي شود بي فور اتش اي في بيكوز sexual transmitted disease, it means he's doing bad sexual behaviors and we need to screen him for all the diseases, okay? All the sexual transmitted diseases. And the dangerous one is what? HIV. Also, there's other possibility. In which life they're negative. نفسه الشخص جاء وقال for example he practiced sex with someone positive with syphilis and it came negative or he got contact with someone with syphilis so and the test is negative does it mean that he doesn't have syphilis دائما for an infection لما تكون recent خصوصا في البكتيريا والفيروسز ما بتطلع الانتي بادي التست هذه depends on antibodies it takes time to the antibodies ففي بيريد يسموها window period you cannot detect the virus by antibodies you can't detect it by other methods زي ايش؟ chemical reaction كل هذه all these serological tests depends on antibodies and we don't have antibodies so we cannot do any serological test ايش في تيست ممكن نعمله؟ recent infection يكون لسه ما في اعراض بس انه هو جاء المريض قال لك انا نحسب الخلايا كلنا كنا نعتمد على الانتي بوديز على السيل الدمج لسه ما طلعت كميه كبيره من الليبيدز بروتين وهذا في طريقه سريعه ممكن في اغلب الانفكشوس ديزيزز طيب اجرب الاستجابه للدواء نفسه الانتي بوديز استجابه لا طريقه التحليل يعني لازم كلها تعتمد ان شاء الله احنا عندنا شخص متوقع انه عنده recent infection والall the test is negative ايش في تحليل ممكن نعمله؟ PCR انا بس خليت يدي السؤال PCR بيعمل دائما في window period اي infection during the window period PCR كان يدي بس بيديتكت داعش not the nucleus what we detect in PCR DNA DNA or RNA. The bacteria DNA, viruses, some of the virus DNA, some of the virus RNA. The treatment is very effective. And penicillin. It is the simplest antibiotics. You can kill the bacteria and you get treated. Usually also, I think you give it just one injection. One injection is enough. one intramuscular injection ليفر. You don't know how many. You don't need to know all the units of course, just you need to know. إذا كان عندي حساسية من البنسلين. Good questions. Good question. We have other alternative like erythromycin. In case of benzene allergy, deoxycycline. Deoxycycline, you cannot give it to the pregnant women. It's very toxic for the fetus. But penicillin is very safe. And also, it can cross the placenta and go to the fetus. So you treat the mother and you treat the babies. So it's very, very, very effective. And the doctor will tell you here, you know, if you discover the mother infected with syphilis, and we treat her before 4 months. Yeah. The babies doesn't have, do not have any sign of symptoms, don't have any symptoms, any problem. We talk about the veneral Treponema species. Is any veneral? Veneral and non-veneral. Veneral means sexually transmitted disease. Non-veneral, non-sexually transmitted disease. Okay, are the species here non-veneral, and then a Treponema endemicum causes basal syphilis-like phases excluding CNS invasion, also by direct contact. It's endemic in Africa, West Asia, and Australia. So we don't have it in the Middle East. So this is why we didn't focus on it. Treponema peritonea causes yours disease. Also syphilis-like phases. Usually the primary ulceration in the leg. Okay? Also it's endemic in Africa, South America, and Southeast Asia. Treponema keratum causes tinted disease. This one causes hyperpigmentation of the skin. And it's only present in America. Now we come to the second genera, Borrelia. Borrelia is a large. Borrelia is a larger than Treponema, so we can't see it under the light microscope. Treponema is very thin, and we cannot see it under the light microscope. We need to use the dark field microscope. Dark field microscope. Borrelia cordiferi causes Lyme disease that resembles syphilis but is not sexual transmitted disease, as we said. The reservoir, white foot mouse and white tail deer. Treponema pallidum, it's a reservoir. Okay. It's a reservoir. Here a reservoir, white foot mouse and white tail deer. Human. Human. It's human only pathogen. There is no reservoir. Okay? Transmission occurs to human via tick. Via Exodus. We have two species of Exodus tick. And the tick will have 2 feet here in the mouse or the deer. A tick has a visible bacteria in the mouse or the deer. And then manipulation in human. طبعا هذه موجودة في ال دائما تكون موجودة في كاري في الفورست في الجنجلز عشان كده الزاك طوم ما عندنا again diagnosed by serological test same way as the Treponema and PCR so prevention, we try to avoid the tick bites. Try to avoid the tick bites by wearing protective clothes and spray the repellent or cream that prevent any tick bite. Also, we have two vaccinations. We have two vaccinations, MULI and Limerix, to protect against this disease. But unfortunately, this does not exist anymore. Why? Can I do 2 vaccinations to protect against this disease? But now, we don't have them. What do you think? It was very effective. Very effective vaccination. Anyone know? No other vaccine. The Arab Gen B. Arab Gen B. Okay. Syphilis like illness. No, there is no. It's very effective and very safe. Very effective vaccination and safe. I finished any vaccination, Shabab? Very effective and very safe. One of the safest vaccinations that the human create. One of the safest vaccinations. So it's very safe and very effective. But why? There is no any no vaccination anymore. What do you think? What is the reason? ايش السبب انه ذيس تو فاكسينيشن انه خاص ما هي موجوده؟ ايش ممكن يكون السبب؟ ليش؟ مع مضر يعني؟ مضر، فيري سيف اند فيري افكتيف. اول شيء الفاكسين اصلا بيكون كميه يعني كميه قليله من يومين او ثلاثه على اساس انه هي المناعه وممكن بس مو شرط يعني ممكن يكون ميكروب واحد. ممكن الفاكسينيشن يكون فيه بس ميكروب واحد. زي الانفلونزا، الانفلونزا فاكسينيشن صح انه جروب اوف انفلونزا سترين بس فاكسينيشن واحد. مصدر؟ مصدر الفاكسينيشن نفسه. هو المصدر من الشركة. بس ليش الشركة وقفت؟ كل الفاكسينيشن شركات. شركات تسوي ابحاث وتطلع الفاكسينيشن وسلك. في حالات ممكن يكون اليوم الثاني يكون الفاكسينيشن فيري سيف. ما في مشاكل بالفاكسينيشن حق الانفلونزا. اللي صور لي اياها تحت. Because it's not, there's no many cases and only restricted in one or two regions. So the company said, I'm producing a very expensive vaccine and nobody is using it. So, طبعا ما هم الناس يموتوا ولا شيء، هم هم ايش؟ It doesn't exist anymore. It doesn't exist anymore. And the other things that we have, the treatment. So in countries with the same cycle, very easy. Okay, thank you. Yes. The other species is Borrelia recurrentis, causes relapsing fever. Please, my recurrentis. يعني recurrent يعني relapsing سبب relapsing فيه يعني ايش؟ تكررها؟ لا recurrent تفضل the fever last 2 to 6 days and you have 1 week gap تجي fever من يومين ل 6 ايام بعدين you get 1 week gap ترجع تكبر ثاني you get relapsing fever till we treat it ايش السبب؟ طبعا الفيبر ايش الفيبر؟ ايش فكره الفيبر؟ شوف ليش بتجي الفيبر؟ ايش السبب الفيبر في الجسم؟ لا الجسم بحاله يفرز انتي بادي يفرز عارف طبعا يكون في قمه الفايتنج بتوين ذا انتي بادي اند ذا انتي جين بكتيريا الانتي جين يو جيت ذا فيبر. So it's a good sign for that the immunity is working. But then When the fever disappears, what does it mean? Yeah, the antibodies killed most of the bacteria. Or yeah, so there is no anymore bacteria. Why we get it again? Why we get the fever again? It's relapsing. So after 1 week, we get the fever again. Activation. خلينا نسحبه. ما نسحبه. ما نسحبه. خلينا نسحبه. بعد التريتمنت. لا, we don't say any treatment. So now without any treatment, just get the patient, they get the fever, and then you get, they, you know, after 1 week, the fever stop, and then you get 1 week gap, and then we get the fever again. Increase the antigen of the cells. Not antigen. Yeah, changing the antigen cells. We call it antigen variation. Antigen variation. And then a new surface antigen. But here, what happened is, what's the reason that we have new antigen surface لا شوفي لا عندنا الحين بكتيريا البكتيريا اسمها يكون عندها نيو انتيجين سيرفيس حصل دمج للانتيجين عشان ما فاد هي مهمه البكتيريا دائما تطور حتى البريشر تحت البريشر تحت الفايت الانتي بوديز فايتنج ان ذا ديفرنت كونديشن ابي مرض هذا المرض يسموه الغوريلا سبيشيز في السبايرو شيتس يسموه غوريلا ريكتانس سبب اللي لابسينج فيبر في المثال ما يعرف من المثال سياحة سابر ايش هو المرض واضح شباب في شيء مفهوم ف الجينيك فارييشن سبب ان البكتيريا تحت البريشر يصير لها ميوتيشن الميوتيشن هذا بتطلع تطلع سيرفيس مو كومبليتلي نيو بس يو هاف ديفرنت فارييشن ديفرنت سيرف So the previous antibody doesn't recognize that new shape. So the human body produces another antibody, and the fever because the process of fighting against the fever. The reservoir is the human body knows. I'm pretty sure. Which one? Which is more? But. هذا ان شاء الله شباب جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل هي البكتيريا لو موجودة فيها تأخذها ممكن تأخذها من هذا الأنيمال هذا الريزرفوار بس إذا فيها البكتيريا طبعا الواحد يشوف الجملة وبعدين لازم عشان ما تموت إذا لازم يصير لك كراش تقوم تعمل لك كراش هي تسبب الانفكشن عارف؟ ما تعمل الانفكشن بالباي حقك ما تقولها مو زي الإكسودس يا شباب شباب يا شباب ما بيجي باقي لك سؤال ولا تري مور سلايد اور كاد ديجنوستر ريكتارس باي يوزينج ريفرال بلاد سمير جاهز شباب بدور ريفرال بلاد سمير متى ناخذ العينه هل ناخذها في وقت الفيفر ولا في الاسبوع اللي هو ما في فيفر في فيفر في معناته البلد فول اوف اوف ذا بكتيريا في بكتيريا موجوده وقت الاكتف وقت الاكتف خلاص البكتيريا اغلبها ما تقدر انت بدز الرساله فما فيش ما فيش بكتيريا مع الصبغات بالعكس الصبغات اللي نستخدمها تساعد تخلي تحفظ المحتويات الغفر لبلاد السمير ونحن ما نسبغها إلا سبغة واحدة بس اللي هي إذا مثلا جيمس ستين بس سبغة واحدة ما نعمل لها جرام ستين أو شيء لا نحن ما نعرف نحن عارفين سبكتت وف غلاف سنفيفر خاص نعمل بس سبغة هذه سبايرو شيتس كاركترستيك من شكلها تعرف ما يحتاج أنها تعرف إنها جرام نيجاتيف أو جرام بوزيتيف وجعل سبغة زي ما تشوفين هذه تحتاج تشوف الجرام نيجاتيف ولا جرام بوزيتيف عشان تعرف في الميكروسكوب نيجاتيف حتى لو ما عرفت ايش هي نيجاتيف سبايرو شيتس كبداية تعرف انها سبايرو شيتس بعدين بناء على الاعراض تحدد في برضه سيرولوجيكال تيست فيبر هي اعراضها فيبر اعراضها فيبر هي الكاركتر تسمى ريلابسنج فيبر اسبابها كثير بس هذا مميز انك تروح وتجي تروح وتجي برضه الملاريا نفس الشيء بس الملاريا برضه الشخص كله بيشخصها نفس الملاريا كيف بيشخصها؟ بناخذ سمير ونطالع نشوف الديفرنت ستيج نحاول نطلع different stage of malaria تبان كل هذا. هنا صح كلامك الحرارة لها أسباب كثيرة. بس برضو يعني في بعض يعني هنا ممكن ما يحط في باله إنه هذا البكتيريا ممكن تسبب المرض هذا. إنه not common here but some places are very common. ما هي موجودة هنا كده. Very rare. الثالث جينيرال ليبتوسبايرا انتروجنس. ليبتوسبايرا انتروجنس are long spiral sheets which are got obligate eros. قلنا اللي أول إيش هي؟ السبيسيز اللي أول والجينرال اللي أول هي بوريلا والتربونيما. Eros or any eros؟ Any eros. هذه obligate eros. It's different from this. And grobest in the moist environment. رطبتك. It's a natural pathogen for bony domestic animals. And the kidney is a target organ. هذا المحاضرة يعني المحاضرة هم ولا تلفونها؟ هم؟ أبوي أمي. ما تعرفين في الجامعة؟ طيب. بس تفضل تفضل. هي natural pathogen يسبب disease في many domestic animals. كده ما ركزنا كده بس برضو it will transfer to human and the kidney is a target organ. هي favorite place هي في يعني في cell hepatitis الفيروس يكون ممكن يكون عشان الموست في receptor معين في الكدني البكتيريا عندها attachment ليه بتروح للداخل يعني ممكن يروح يمشي على الأعضاء الثانية بس ما في السيبتر اللي في الكيد هذه هاي بس بتكون صحيح ممكن تكون خاطئ. It causes Willis disease which is a febrile illness with systemic upset that can lead to bleeding, jaundice, and renal impairment. So المفروض في الكيد إيه فهمت تسبب renal impairment. Transmission by contaminated urine, either directly or via polluted water. Mainly it's affecting the sewage work and agricultural work because they work usually with the water and these things. So if the water is contaminated, we get the effect. Again, the diagnosis is by peripheral blood smear, culture of blood or urine. But you think that I mean the culture of blood. Especially in India, as a urine, it's not easy to catch it from urine. We can do serological test and PCR. Penicillin and tetracycline are drug of choice. And well, as I said, that animals is the main, lots of animals we have involved in this disease. So we can get vaccinate the animal, so stop the spread of the infection. طيب يا شباب كده خلصنا. اي سؤال؟